هذا شيء آخر، هذا اسمه خل الخمر، لكن هو ليس فيه خمر وليس فيه بحور. واضح؟ الخل اسمه خمر حتى في بعض الحديث جاء في خل الخمر شيء منها صحيح شيء منها غير صحيح. فمن الصحيح مثلا أنه لما حرمت الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي زقاق من خمر لأيتام لي أفأخللها؟ قال لا بل أهرقها. ومن ذلك حديث مشهور على الأنس نبه لكنه مما لا أصل له، وهو بلفظ خير خليكم خل خمركم، خير خليكم خل خمركم. هذا لا يصح، ولذلك يقال في خل الخمر نحو ما يقال، وأعني وأقول نحو فلا أقول مثله، نحو ما يقال في عطر الكلوم. فإذا كان هناك خل كما ذكرت في بلدكم مكتوب عليه خل الخمر، فإن كان صنع البلد المسلم فلا يجوز، لأنه فيه تشجيع المسلمين على فعل ما لا يجوز. أما إن كان صنع بلاد الكفر والضلال فحين ذاك يجوز. هو صنع البلاد لأن فيه خمر في الكفر وفي خمر الليمون في اثنين نوعين، وهي من صنع البلد في الجزائر. المساجد بدعة أو ضرورة؟ هل إيش؟ فرش المساجد. فرش المساجد فرش المساجد يختلف من تقديم إلى آخر. فإذا كان الفرش زينة فلا يجوز ذلك كأي زينة تدخل إلى المسجد، لما هو ثابت في أحاديث كثيرة أن المساجد لا تزخرف، منها الحديث الذي ثبت عندنا وأوردناه في صحيح الجامع الصغير: إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم مصافحكم فالدمار عليكم. ومن ذلك قوله عليه السلام: ما أمرت بتشييد المساجد، أي تبييضها وتجميلها. وقال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وبناء على ذلك قال عمر الخطاب حينما وسع المسجد النبوي قال للبناء: أكن الناس من الحر والقرب ولا تحوّر ولا تصدّر. فإذا كان الفرش المسجد هو مباز إلى غيره، أما إن كان من باب اللباس والكسوة للمصلين من الناس لدفع القول أو الحرب فلا بأس من ذلك. يعني في المسجد هنا مثلا في الجزائر الفراش الموجود فيه يعني من نوع رقيع، ايش يعني القطيفة يعني وهي بالاحمر والاخضر، يعني هنا الفراش كل ما كان مجففا في المسجد ولو لحاجة فينبغي ان يكون ساذجا كما يفعلون اليوم في البلاد السعودية، يعني يكون لون واحد سادة ما يكون مزفر، يعني الأبيض مش أبيض، أبيض يتسك بسرعة، المهم ما يكون مزفر ومزوق يكون سادة. السؤال الثاني، ما هو حكم التعليم الجامعي أو التعلم فيها أو في غيرها من المعاهد، وكيف يمكن الرد على الذين يقولون بأن منع التعليم أو التعلم الجامعي يعني بقاء ابناء المسلمين في جهل، فلن يكون هناك أطباء ولا أساتذة ولا مهندسين إلى آخره، ويعني هذا عدم احتلالهم من المناصب عند قيام الدولة الإسلامية وتبقى دائما في أيدي الكفار. السؤال فيه شوية غموض وإن كان المقصود منه مفهوم. أي علم نافع هو تعلمه في الإسلام جائز، بل قد يكون من الفرض أو الفروض الشرعية التي لابد أن يكون في الأمة من يعني تعلم شيئا منها بقدر ما تحتاج الأمة، فهو فرض كفاية إذا قاموا به البعض سقط عن الباقين، وإذا تأخروا جميعا فهم كلهم آثمون. هذه حقيقة علمية فقهية لا شك ولا ريب فيها، لكن الشيء الذي ينبغي بيانه ويغفل عنه أو يتغافل عنه كثيرون ممن يدعون الإسلام ودعوة الإسلام ونحو ذلك، هو أنه لا يجوز ارتكاب ما لا يجوز في الإسلام أو ما هو محرم في سبيل تحصيل العلم الكفائي. فسؤالك الآن التعلم أو دخول الجامعات أو المعاهد، نحن نقول بداهة أن هذا لا مانع منه لتحصيل العلم ما دام أن هذا العلم ينفع ولا يضر، لكن الذي يترشح لمثل هذا السؤال أن المقصود من التعلم الجامعي هو الذي فيه ارتباط الذكور بالإناث والشباب بالشابات، وحين ذاك تقع المفاسد وتقع الفتن في الجامعات والمعاهد باسم طلب العلم الذي هو فرض كفاية كما قلنا آنفا. وحينئذ نحن نقول لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يعرض أو أن تعرض نفسه أو نفسها للفتنة لتحصيل ما لا يجب عليها أو عليه وجوبا عينيا. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم. أما الشبهة التي ترد هنا الآن والتي حكيتها، هذه الشبهة لا ترد على من يقول بأن طلب العلم هذا فرض كفاية، وإنما من يقول نحن لا نريد هذا العلم مطلقا، فيقال حينئذ ما حكيته عنه من أن الوظائف هذه التي تحتاج إلى العلوم يحتلها ويتبناها من ليس مسلما أو ليس صالحا للمسلمين. لكن ما نقول أنه لا يجوز تعلم هذه العلوم النافعة، بل نقول العكس، إلا أنه بالشرط السابق، وهو أن لا يكون هناك يعني مخالف للشريعة. ضربت على ذلك مثلا مشهورا اليوم، والخلاف لا يزال قائما بين المسلمين أنفسهم، أن هل يجوز أن يدخل المسلم الجامعة في سبيل تحصيل تلك العلوم التي لا بد منها لقيام الدولة المسلمة؟ فنقول نعم، هذا يجوز، بل واجب كفاية بالشرط السابق الذكر. فاختلاط الشباب بالشابات هذا لا يجوز إسلاميا، فحينئذ لا يجوز للشاب المسلم أن يتورط وينتمي إلى الجامعة التي فيها هذا القول من أجل أن يحصل علما كفائيا. كثير من الشباب المسلم مثلا يدخلون الجامعات ويتخصصون مثلا في الدراسة علما من تلك العلوم التي تدرس هناك كالاقتصاد مثلا، فيدرسون هناك، أو التجارة، فيدرسون هناك الربا وأقسامه وأنواعه وكيف تسجل وأي من تفاصيل، فلا نفس بحاجة إليها في هذا الإسلام، لأن ربا محرم. فإذا هل هو يدرس ما حرمه الله ويقال هذا لابد منه؟ الجواب لا. وليه تقول لك الأول دي مش متوفي؟ يعني والدي موجود. أنا فاهم، أنت قلت لو والدي مش متوفي. قلت على أبو يوسف والدي توفي، فحضرتك يعني قلت لي في أولى بي، لأن والدي أنا عايش. هل يعني أيضا أعمل العقيق ولا يعني الوجوب الآن في رقبتي ولا رقبتي؟ عقيقتي يعني. هو قادر؟ هو قادر نعم. هو يجب عليه. طيب أبويا ما عندوش، أنا لا لا يعمل. أخذت الجواب. لا مش ما عندوش فلوس، لا يعمل للشرع الكتابة. لا إيه؟ لا يعمل، لا يعمل للشرع الكتابة. ماذا تفكر؟ لا يقيم للشرع وزنه. هذا مطلق. لا يقيم للشرع وزنه. وقال. ها؟ وقال. يتأخر فيه حتى يموت، بعد ذلك يأتي دوره في إحياء السنة التي أماتها الذي مات. وأعتمر الآن. نعم. هنا نفس السؤال، لكن المشكلة يعني لما نقول مثلا الشباب المسلم مثلا ما بتوصل الجامعات من أجل اختلاط، يقول مثلا إذا لا ندرس ماذا نعمل مثلا؟ نبقى مثلا في الشوارع وكيف ندرس؟ لأن كل الجامعات مثلا الجزائرية فيها اختلاط. تبقى في الشوارع إيش تعني يعني؟ يعني هم يقولوا مثلا نبقى بلا دراسة يعني. إيه بلا دراسة، هل هي فرض عين؟ لا مش فرض عين. طيب. بعضهم في الجامعة وبعضهم كما تقول أنت في الشوارع، فماذا؟ أي شبهة؟ شو قيمة هذه الشبهة؟ يعني هم الذين يقولون هذا كرد الأخير. لا يوجد ذلك. هذا إذا كانوا يتكلمون بصفة المسلمين هذا ردنا عليهم. إسلاميا كل علم فرض كفاية مش فرض عين. فأنتم ما شاء الله يعني أنتم تهتمون الإسلام فتتعلمون العلم اللي هو فرض كفاية ولو مع الاختلاط، لكن هل هذا فرض على الجميع؟ لو ما في اختلاط كويس، لو ما في اختلاط ناس يريدون يتعلموا منه يعتاشوا منه ويطلبون الرزق الحلال بها، ما يدرسون في الجامعة إلى آخره، عليهم شيء بالنسبة لهؤلاء الذين يكون هذه الشبهة ماذا يقولون بالنسبة لبعض الناس لا يدرسون مطلقا، يقولون أميين مثلا أو أنصاف أميين يتعلمون مهنة ليعتاشوا برزق الحلال، هل يقولون يجب على كل واحد يكون دارس في الجامعة؟ لا يقولون. طيب هل يكون هؤلاء الذين يقولون إذا أنتم تسعون في الطرقات في الشوارع ولا تدخلون في الجامعة؟ يقولون لا، نحن نتعاطى منه فلا نساعد فيها الأمة. فهذا الإشكال مش وارد إطلاقا لا شرعا ولا عقلا. طيب الجانب هذا مثلا يقولون بأن أيضا في هذا الباب لا يجوز للمسلم إذا أيضا أن يدرس، يعني من يدرس أنه معلمين في مدرسة مثلا في اختلاف في معلمين ومعلمين طبعا طبعا لا يجوز لا أن يتعلم ولا أن يعلم، لأنه أولا من القواعد الفقهية هو قولهم دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، فالمسلم ما بيورد حاله بيرمي نفسه في مفسدة مشان يحصل ايش مصلحة، وهذا قد يحصل هذه المصلحة، لأنه ممكن يدرس وما يحصل لأنه يكون من عقله دماغه ما يتناسب مع نوعية الدراسة، وهذا يقع كثيرا، فبعض الطلبة يضيعون سنين ثم لا ينجحون، ولذلك تجدهم يسافرون لبلاد أخرى عشان يدرسون دراسة أخرى، هذا شيء، وشيء آخر هم يتكلمون بالمنطق الغربي الذي لا يحرم ولا يحلل. المنطق الغربي يقول الغاية تبرر الوسيلة، أو إذا يبررون هذه الوسائل مخالفة للشريعة لتحصيل الغاية التي هم يتصورونها، وهذا في الإسلام الثاني. لذلك الشبهة لا قيمة لها لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا لأن الشرع يقول دفع المفسدة قبل جلب المصلحة، ولأن الشرع يحارب القاعدة الأوروبية الغاية تبرر الوسيلة. أما عقلا فكما ذكرنا لا يجب ولا يمكن واقعيا أن كل أفراد الشعب يدرسوا بالجامعة، لابد أن الناس يدرسوا بها الحرة، هذا هو. طيب وإذا كان مثلا هذا المدرس استولى كان يعني يعتزل مثلا يقوم بدرسه ويخرج من المدرسة شوف ما يدرس، يدرس على الطريق ولا لا؟ لا يعني هو في المؤسسة كثيرة أساتذة وأساتذة، يعني هو يدخل المؤسسة يلقي درس في قسمه بعدين يخرج ينتهي تنتهي ساعاته ويخرج من المؤسسة هذه. ماذا تعني المؤسسة؟ لا تعني الجامعة؟ لا المدرسة أو الثانوية. المدرسة الحصة التي يقيها قلت لك يقيها على خليط ولا إيه؟ مثلا في قسم يسير بنات وبنات الحل مثلا أنا بقول لك أنا مثلا فالناتي فيه مشكلة هي إيش الفرق؟ يعني يتصور أنه يخاف بس في الباحة والساحة في نفس الدرس أيضا لا يجوز الباء أولا سريعا شو إيه؟ إذا كل المدارس مثلا مختلطة والجامعات الحل اعتزل تلك الفرقة كلها فيما يخص عمل المرأة. نعم. مثلا بعض يقول بأن يجوز المرأة أن تقوم بعمل مثلا طبيبة أو مدرسة مثلا، ويستدلون بأن الصحابيات كنا مثلا يدعون إلى الجرحى في الحرب. نعم. السؤال هذا لا يخرج جوابه عما سبق. ولربما

فيصبح فيه اشتراك بينك وبينه، لا هو يريده ولا أنت تريده، مع ذلك خالفه. لا يقال هما فلان تشبه بفلان، لأن كلاهما لا يفعل ذلك الأمر الجامع بينهما بقصد منه، فليس الناس تشبه إطلاقا. مع ذلك يقول لك الشارع تقصد المخالفة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. النصراني بشيء والمسلم بشيء، هل النصراني يريد الشيء؟ طبعا لا. المسلم قد يريد، لأنه في بعض الآثار أنه نور، لكن هو صار في قدر مشترك بينه وبين الكافر. لا يقال تشبه المسلم الكافر في شيئه، لأنه ليس من عمله، وإنما هو من سنة الله في خلقه. مع ذلك يقول لك الرسول: أصبر، لأنهم لا يسبقون. كذلك مثلا من هذا القبيل: صلوا في خفافكم ونعالكم وقالوا اليوم. صلوا في خفافكم ونعالكم قالوا اليوم، في الوقت اللي كثير من الفقهاء في الوقت الذي يختار فيه الفقهاء أن يصلي المسلم حافيا، يتعلمون أن النعل قد يكون فيه شيء من النجاسة من القاذورات ونحو ذلك، فأنقى وأظهر أن يصلي حافيا. لكن فات هؤلاء أن الشارع الحكيم يرمي بتشريعه إلى أمور دقيقة لا يتنبه لها بعض الفقهاء، فلتحقيق هذه الأمور الدقيقة يتسامح الشارع الحكيم مع عباده، ويتمنون نحن مع بعضنا بغض النظر يعني، بس هذا التعبير كما نقول ما يصح لسؤول رب العالمين، لكننا نقول ويعفو عن كثير، فيسمح عن بعض أشياء لولا ذاك الشيء الذي رمى إليه الشارع الحكيم ما عفى عنه. فهو يقول: إذا أتى أحدكم مسجد فليقلد عليه، فإن كان فيهما من أذى فليدركهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور. حكم شرعي، لكننا إذا تأملنا في هذا الحكم الشرعي، فإن التراب لهما طهور. طهور يعني مثل لما نغسل الثوب من النجاسة بالماء؟ لا، لأنه مهما دلكت أنت النعل بالأرض فلا بد أن يبقى في النعل مما تشربه النعل من النجاسة، وهذا لا يخرج أبدا بالفرق إلا أنك تقضي على أسفل النعل فركا ودعكا. فإذا نعلم يقينا أن الشارع الحكيم يعني يسر على عباده لغاية أشرنا إليها آنفا، حينما اكتفى منهم بتطهير النعل بالدلك. ليه؟ حتى يتمكنوا من مخالف اليهود المتنطعين في دينهم، كما أشار إلى ذلك عبد الله مسعود رضي الله عنه حينما كان في جمع وحضر الصلاة، فقدم صاحبه أبا موسى الأشعري ليصلي بالناس إماما، لأنه كان له صوت داوودي للحطان عليه السلام بحقه: لقد أوتي هذا مزمار من مزامير آل داوود. فقدمه ليصلي بالناس إماما وكان متناعلا، فخلع عليه وتقدم. فقال له المسؤول: أبي الوالد المقدس أنت؟ ينكر عليك. أبي الوالد المقدس يعني أنت على شريعة موسى اليهود أن يمتنعون من الصلاة في الميعاد. فهذا يسر من الله للمؤمنين أن يطهروا الميعاد النجس بمجرد الدرك تحقيق غاية هي غاية شرعية هي مخالفة الجنة. إذن المسلم لا ينبغي أن يقنع فقط بأن يكون ديدنه على تشبه الكفار وحسبه، لا، وأيضا يزيد على ذلك فدائما يتقصد مخالفة الكفار، ليس فقط أنه ما يتقصد، لا، وأيضا يتقصد مخالفتهم، أي أنه في الأمر شيئين يتعلقان بالمسلم، أحدهما سلبي وهو أن لا يتشرف بالكافر، والآخر إيجابي وهو يتقصد مخالفة الكافر. هذول مرتبتين. أستبعد جدا جدا أن المؤمن الذي تشبع بهما وحاول أن يطبقهما في حياته أن لا يقع في شيء مما يخالف الشريعة في خصوص التشبع الكفار. لذلك مثلا نحن يتستغرب بعض الناس ممن لا علم عندهم بالشريعة بصورة عامة وبهاتين الخاصتين من الشريعة صورة خاصة، حينما يجدنا نضع الساعة في اليد اليمنى. نحن نروي بهذا تحقيق مخالفة. أنا إذا وضعت الساعة في اليد اليسرى ما في تشبه، لأنه هذا ما أصاب ما ألف عما وطن من بلاد يعني. فما يشعر المسلم سواء كان في بلده أو خارج بلده أنه في تشبه. لكن المرتبة الثانية هذه إيش نسوي فيها؟ لابد ما نقصد مخالفة الكفار في هذا كشعار للمسلمين. وعلى هذا نحيا وعلى هذا نعيش إن شاء الله تعالى. لعلك تفيت بي يعني هذا. نعم. حول الموضوع. حول الموضوع. تفضل. بعد ذلك. إذا تفضلت إنه يجيكم بالتراب. طبعاً. مثل تطهير المعنى يجيكم بالتراب. طبعاً أنا أؤكد الحديث أقول الموضوع فيه لكن الآن الشوارع الأردن طبعاً أنا مجدد مثلاً يعني إذا واحد يقول عزام الحكاية يجوز يجوز من المراحيض العامة يجوز يتمجر السلام عليك الله. نعم. لكن بيقول بتلاقي الزبت داش على زبتة مش على الصاف. نعم. فهل هي في الحكم يعني في الغاية وبعدين ايش يطراب الجود وبعدين ايش على الزبت هل يجوز يدخل المسجد من الزبت للمسجد بمعنى هل الواقع انت مش الواقع هل يجوز عم اسأل الشوارع يدخل من الزبد للمسجد؟ نعم. وين هذا؟ هذا حاطط هذا مش حاصل ابدا، خاصة لما انت حطيت مثال المسجد لو حصل او هذا كلام حاطط طبعا مش لجوات المسجد يقول تلاقي بفضلي لا باب المسجد اللي يسموه باب الحرام هذا الكلام هذا باب الحرام طبعا جبت المثال حط جنب حسين طبعا في مثال انا شفته بعيني طيب في يرك الرياض في جامع مسجد الجامع الكبير طيب إمام المسجد من تلاميذ الشيخ بن باز الطريق جوستار يفوت من اخر المسجد من عليه الى الى مكان المحراب كويس الله يبارك فيك هذه هي هذه اللي بدي اسال عنها شان اطمئن التراب شو بيساوي بالنعال انت لاحظت ايضا ما بيسحبوا الرطوبات اللي في النهار صح؟ صح نعم؟ لا تخسر علينا في الوقت انا بسألت هو المصير صح؟ تبني صح ما صح؟ تبني ما صح سألتها التراب شو بيسبب النعل؟ بيسحب الرطوبات من النعل؟ لا ولا؟ لا فرق. الآن خلاف ما انتهى من كلامك بالنسبة للمسجد الحسيني فرض صور المسجد كل الأرض إلى الباب زفت وين؟ الزفت لما أنت بتعمل هي تفترض أيضا إنه ما في غبار إطلاقا لا في غبار تمام بيجوز يجيب لي صورة هذا نزل مطر على الكبار بيجوز يجيب لي صورة يعني نزل مطر وغسل وغسل صار زيت الماي ويت لما أنت بتعمل بالنعل المفروض أحد شيء النعل فيه نجاسة لها جرم ويت أو ما في نجاسة لها جرم إذا كان الأمر الأول أي النعل نجاسة ذات جرم لما تدلك النعل بالزفت وهذه آلفا غسل المطر غسلا وفورا طلعت الشمس نظيف تمام لما عمل هيك بقي جرم النجاسة والنزال بالزفت يوم الفعل هيك وفعل هيك يوم من النجاسة شو صار فيها الحداء الكعب والكعب في اشي واضي في اشي في فراغ هنا هذا ما عمال يوقف كيف الان نلحق الموضوع لاي الحل بس هذا سؤال مش في مطابق الواقع لكن مصيرة إذا كنت ليش عملت حاصصة المحاصصة لأن مساجد مثل الشخص اللي عم يحارب والعدو عم يضايق عليه فبيأخذ إيش تحصنات جديدة تحصنات لأنه عم يهجم في الأول بتفجلي مثال مسجد إيش أنه من الزفت إلى إيش باب المسجد في هذا نادر جدا إن جبت لي صورة ثانية ما كان في بالك ليش؟ لأنه تبين لك خطأ شان إيش التعقيدات هي كلها لما بتجيب الصورة هذه الأخيرة فذكرت بالحديث تعلق حصته إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه وإن قلبن عليه أو شاف الشوفي اللي أنت شفته ونحن خطر في بالنا شو بيساوي؟ تحت بين الكعاب اي نعم شو يساوي في الحالة بيقول له شارع صلي انا بسأل خلاله ومع الأسف ما تأخذ منها بكلا لا تطول الشرع قل لي شو يساوي مرتفع من الوسط ما بيجيش انت اذا سمعت صار الا في نجاسة شو بتساوي؟ مستحب مستحب حطت مشكلة شو بعت انت من الدورة والنفتي كلها؟ يا اخي دورة والنفتي واقعة مش حظك شو في قلبك اي اخونا هو دائما معنا جالس معنا انا بحكي فيما اسمع شو صفت انت من الاسئلة هاي؟ لا صرت جحر الضب صرت لها النقطة هاي شو صفت؟ ما نصلي فيهم كفى الله عموني وغدا لكن خذ انت المسائل التي يكثر وقوعها لأن الشرع سمح سهل واسع إلى آخره فليش هي تابعت الموضوع لو صرت لنقطة ايش تحرشت انت منها صلي بالليل بدون عليه والرسول عليه السلام كما جاء عن ابن عمر وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حاذيا وكان يصلي متناعلا. أين في سورة حرجة وضيقة لا بد من نزع النعلين أمر ما يكون يمزحهم. هو نحن ما عكس الموضوع، ما قلنا أنه ما يجوز واحد يصلي حاذيا، لكن نقول بيجوز يصلي متناعلا لأن مشايخ بحاربوا الصلاة في النعال، يعني محاربة عجيبة جدا. حتى في بلادنا نحن في ألمانيا عادي نقلوها إلى سوريا إلى دمشق، لأنه قائد في أذهانهم أن الصلاة في النعلين مبيوت، وأحيانا بيتحرجوا لأنه ما بيردوا يوفقوا بين بعض النصوص الفقهية عندهم ونصوص أخرى، بصير في تناقض. بيقولوا في كتبهم وقولهم الحق أنه السنة أن تصلى صلاة الجنازة خارج المسجد، وعنده تشدد في القضية أكثر من اللازم. وبتعرفوا من أحكام الجنائز أن الرسول عليه السلام كان يصلي على الجنازة في المصلى، لكن أحيانا صلى في المسجد، وهذا هو الذي نحن الدين الله به. الأحناف قبلة خارج المسجد، ولذلك يتخذوا عادي حسنة كل مقبرة بجانبها مصلى، طبعا مش إلى القبور، فبيصلوا الجنازة هناك وبعدين بيقضوا الجنازة بيدفنوها. لكن هذا ما يتيسر دائما، خاصة في البلاد اللي هاجروا ليها وما عندهم العناية هذه. شو بيساووا خلاصة جماعة من الأوضاع؟ بيلاقوا لهم مكان قريب من المقبرة، بيشرحوا نعالهم وبيدرسوا عليها. هون الشاهد بيشرحوا نعالهم وبيقروا عليها. ليش شرحتوا؟ ما بيجوز صلاة لأنه نجي. طيب ليش وقفوا عليها؟ وقفوا عليها لأنه ما بيجوز يدوسوا على الأرض وما بيعرفوا أين الأرض طهارة ولا نجي. يعني ظاهرة غريبة جدا. حتى الله بلاهم بالألباني وشافوا منه بقى العجب الصلاة، وبس صلاة الجنازة، صلاة الفريضة هذه كان يصليها في نعليه. الشاهد السنة أن يصلي تارة عافيا تارة متناعلا. فإذا أجد صورة هيك نادرة مثل ما أنت دققت يعني في التصوير اشرح ونصلي. لكن ليش نشلح وليه ننكر على هذول النجديين مثلا فعلا مثل ماشي في نعليه لوصف المسجد؟ هن الحقيقة سبحان الله يعني الناس أتباع عادات. شلون جماعتنا لحقيتكم أنه هناك يتصلوا في المصلى قادم